العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أما الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لن يسيراتي الغراب غروة. التلميذ وقال: حديث حسن. هذا كذلك من الحديث القدسي التي يروي النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن المؤلف الحافظ ابن رجب جمع في هذا الكتاب الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. وقوله ابن آدم خطاب هنا لجميع بني آدم، وهذا الخطاب العظيم يا بني آدم يشمل ذكورهم وإناثهم. إنك ما دعوتني اجتمع كذلك الدعاء والرجاء. قال: غفرت لك على ما كان ولا أبالي. إنه الإنسان إذا دعا ربه عز وجل أن يغفر ذنبه ويستر عيبه ورجاء ربه عز وجل وعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فإن الله عز وجل مهما بدر من هذا الإنسان فإن الله عز وجل يغفر جميع كذلك أخطاء وتقصير وتفريطه. ولرب لو بلغت عندنا ذنوبك عنائي واستحاب السماء ثم استغفرتني. يخبر كذلك الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله جل وعلا، لأن الله عز وجل غفور رحيم. والله عز وجل قل: يا عبادي الذين أسلموا لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاء نازل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد العباس الصحيح وقد كذلك قتلوا وفعلوا وفعلوا، فقالوا: يا رسول الله هل لنا من توبة؟ فقال: من يحب أن يبقى صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى أنزل الله أرجع آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أقدروا رحمة الله، ويقول الله الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يفتنون سنة ولا يزنون، من يفعل ذلك يضاعف له عذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقال: قلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم إدرارا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة و70 مرة، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد ولدي آدم ولا فخر الشافع مشفع محشر، قام الليل حتى ضربت قدماه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه جل وعلا. فحري بنا أننا إذا قصرنا أو فرطنا أن دائما وأبدا أن يكون ديدننا الاستغفار، كما قالت عائشة: طوبى لمن وجد فيه كذلك صحيفة استغفارا. يا ابن آدم لو لقيتني وأتيتني كذلك بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيء شركا أكبر صلى أتيتك بقرابها مغفرة، في دلالة على فضل. كذلك ابن آدم لو بقراب الأرض خطايا ما تلفن فضل، كما يسأل المسلم كذلك من وقع منه من ذب وتقصير، فإن الله عز وجل يغفر بغير بعكس إذا وقع في الشرك فإنه قد خسر الخسران كذلك العظيم وزل الزلل كذلك الكبير. وهذا الحديث العظيم فيه كذلك من الفوائد العظيمة وكذلك الأجور الكثيرة، أن الإنسان مهما دعا الله بأي شيء إلا ورد إلا غفر الله، لأن كذلك سعة فضل الله جل وعلا أن الذنوب إن عظمت فإن الله عز وجل يغفرها. فضل كذلك الإخلاص سبب أنه في النظر الزمن الإسلام، فأنسأل الله عز وجل يعمنا كذلك جميعا بفضل مغفرة رحمته. في دلالة كذلك على قبح كذلك الشرك والوقوف كذلك في الشرك، في دلالة على أن الذنوب تنقسم إلى أقسام، منها ما هو كذلك شرك أكبر ومنها ما شرك أصغر ومنه كذلك كبيرة ومنه هو صغيرة. فينبغي الإنسان كذلك أن يحذر من الشرك وأهل الشرك والدعاء كذلك لأهل الشرك وغيره، لأن الإنسان لا يدري ما يعرضه في هذه الحياة الدنيا. هذا والله أعلم، الله لي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.